من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذا لقاء جديد مع الفقه الحنفي ومختصر الإمام القدوري في كتاب الخلع والخلع نوع من التفريق بين الزوج وزوجه على مقابل يأخذه الزوج وهو مشروع بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية وكما جعل الشرع للزوج الحق في أن يفارق زوجته إذا لم يرى ما ينشده متحققا في زوجه فجعل للمرأة سبيلا للخلاص أيضا وذلك عن طريق الخلع فقد تبغض الزوجة زوجها لمعنى من المعاني وقد تكون محقة في هذا البغض أو غير محقة لكن الإسلام يحترم آدميتها ويحترم مشاعرها وجعل لها من هذه الحياة التي لا ترغب في استمرارها جعل لها مخرجا وذلك عن طريق الخلع ففي القرآن الكريم يقول الله عز وجل فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وفي السنة النبوية جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وتشكو يعني من شعورها نحو زوجها وتريد التفريق امرأة ثابت ابن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام وتعني بالكفر كفران العشير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته لحديقة كان أمهرها إياها أتردين عليه حديقته قالت نعم وفي بعض الروايات قالت نعم وزيادة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا وقال لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وكان هذا أول خلع في الإسلام فهذه الزوجة يعني عبرت عن بغضها لزوجها لا لشيء في خلقه ولا لتقصير في أمر دينه وإنما هي تشعر شعورا بعدم الارتياح لاستمرار الحياة بينها وبين زوجها فكان من هذا ينبغي للزوج إذا وجد من زوجته مثل هذا الشعور لا يمسكها إضرارا بها لا يمسكها يعني امرأة تقول له أنها تريد الفرقة تريد الفرقة فلا يمسكها جبرا لا يمسك ولكن غاية ما له أن يقول لها لقد بذلت من أجل الزواج بك كذا وكذا أمهرتك إياه فافتدي نفسك بهذا إن لم تسمح نفسه بأن يترك ذلك لها، فغاية ما له ديانة أن يأخذ منها ما بذله لها من مهر فيفارقها عليه. وهذا هو الخلع. وكما أباح وشرع الإسلام الخلع، شرع أيضا ما يعرف بالطلاق على مال. والطلاق على مال يشبه الخلع وإن كان يفارقه في بعض الأحوال، كما لو قال لها خالعتك فهذا ينصرف إلى مال معين ومحدد، أما الطلاق على مال فعلى ما يتراضون عليه، قل المال عن المهر أو زاد عنه أو ساواه. وعلى كل، فالمرأة التي أرادت افتداء نفسها بمالها إذا تم الإيجاب والقبول كانت الفرقة، وكانت الفرقة بائنة حتى إنه لا يملك بعد ذلك مراجعتها في العدة، سواء رضيت أو لم ترضى ليس له أن يراجعها في العدة، اللهم إلا إذا كان بعقد ومهر جديدين. يقول الإمام رحمه الله: إذا تشاق الزوجان وخافا ألا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به. إذا تشاق الزوجان، يعني كأنهم لم يعد بينهما توافق، وصار كأن كل منهما في ناحية وفي شق غير الشق الذي فيه الآخر، وخاف ألا يقيم حدود الله، فخاف كل منهما أن يقصر في حق صاحبه فينقصه حقه الذي أوجبه الله له، فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به، فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال. وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال، المال الذي ذكرت الذي افتدت نفسها به. يكون ذلك بمجرد الإيجاب والقبول، سواء أصدر الإيجاب منه والقبول منها أم العكس، فيمكن أن يبدأ هو فيقول لها اخلعي نفسك بكذا، فتقول خلعت نفسي منك بكذا، فيقول قبلت، أو تبدأ هي. فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال، وإن كان النشوز من قبله كره له أن يأخذ منها عوضا. يعني إن كانت هي قائمة بحقوقه وغير مقصرة وتقوم بالواجب نحوه والمندوب وهو الكاره لها، فيكره له، والمقصود كراهة التحريم التي هي إلى الحرام أقرب، يكره له أن يأخذ منها عوضا لكي يفارق. يعني هو ممسك لها لكي تفتدي نفسها وهو الكاره، وربما حمله الكره أن يقصر في حقوقها، فهذا ذنب آخر. هذا ذنب آخر، يعني أن يمسكها وهو كاره وغير مقصر في حقوقها، ثم يمسكها لأجل أن تفتدي نفسها وهو الكاره وهي غير مقصرة، فهذا ذنب يقع فيه ويكره له أن يأخذ منها. لكن إذا فعل ذلك، إذا فعل ذلك صح الخلع ووقعت الفرقة وهو آثم، لأنه يكون آكلا مالها بغير حق. فإذا فعل ذلك خلاص، وإن كان النشوز من قبله كره له أن يأخذ منها عوضا، وإن كان النشوز من قبلها كره له أن يأخذ منها أكثر مما أعطى. لهذه الفروع ونحوها مما مر ومما لم يمر يبين أن فقه الإسلام كله مبني على إقامة العدل. فالعدل مبدأ، مبدأ لا يتخلف في كل المعاملات. العدل موجود مع المسلمين أينما كانوا، وإذا وجدت غير ذلك فهو من تصرفاتهم أو من تصرفات البعض، وليس من دينهم وليس من إسلامهم ولا من عقيدتهم ولا من شريعتهم أبدا. فالإسلام حرم ظلم المحارب، ظلم المحارب، المحارب الذي يجيز لك قتله في ميدان القتال. إذا أصبته لا تظلمه، إذا أصرته أو أثخنته لا تظلمه، بل سجل القرآن عن المسلمين قوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال: فإن فعل ذلك جاز في القضاء، جاز في القضاء، وليس كل ما جاز في القضاء يحل في الديانة. فإن القضاء يحكم بالظاهر، والقضاء يكون لقطع الخصومات وفض المنازعات، لكن الدين يأبى الظلم ويأبى التعسف في استعمال الحق. قال: فإن فعل ذلك جاز في القضاء، كما جاء في الحديث: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار. فالقضاء يقضي بالظاهر، وليس معنى القضاء أن ما قضي به يحل، لا، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار، يعني لا يحل له أخذها. قال: وإن طلقها على مال فقبلت، وقع الطلاق ولزمها المال، وكان الطلاق بائنا، يبقى ولزمها المال أيا كان المال، لأن الأصل في هذا أنها تكون هي الكارهة وهي التي تريد. اللهم إلا إذا كان متعسفا في استعمال حقه وهي تحاول أن تثبت عليه الضرر، أو في فقه الحنفية لا يوجد طلاق للضرر أصلا إلا بأضرار بعيوب معينة، عيب الجب والعنة والخصاء، فغير ذلك لا يوجد. وإنما لو ظلمها ورفعت أمرها للقاضي فالقاضي يعزره، هذا هو طريق رفع الظلم عن المرأة في القضاء في مذهب الحنفية. والقانون، قانون الأحوال الشخصية عندنا، أخذ بمذهب غير الحنفية فأجاز الطلاق للضرر، فمتى أثبتت المرأة الضرر فللقاضي أن يحكم بتطليقها، متى استقر في ذهنه. وعلمنا من قبل أن طلاق القاضي للضرر يقع به الطلاق إيه؟ الطلاق بائن. نعم. وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائنا. وإذا بطل العوض في الخلع مثل أن تخالع المرأة المسلمة على خمر أو خنزير فلا شيء للزوج. إذا قالت له خالعني على كذا، على خمر أو خنزير أو ميتة أو غير ذلك مما لا يحل مما لا يكون مالا، فقال لها قبلت أو خلعتك على ذلك، وقع وصح الخلع ولا يستحق شيئا، ولا يستحق شيئا. أما لو قالت له طلقني على خمر أو خنزير أو ما شابه ذلك، فقال طلقتك على ذلك، وقع الطلاق ولا يستحق شيئا. لكن هنا في الطلاق يقع الطلاق رجعيا، يقع الطلاق رجعيا بلا عوض، وفي الخلع يقع ايه؟ بائنا ولا شيء للزوج ايضا، فهي لم تغره بشيء. فلا شيء للزوج والفرقة بائنة. وإن كان بطل العوض في الطلاق كان رجعيا، يعني إذا قالت له طلقني على كذا كذا خمر أو خنزير، فقال طلقتك على ذلك، وقع رجعيا وليس له شيء أيضا. قال وما جاز أن يكون مهرا، جاز أن يكون بدلا في الخلع. هذا ضابط من الضوابط الفقهية اللي هو الخاص بباب معين يا حاج مصطفى. الضابط أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته بخلاف القاعدة، ويكون خاصا بباب من الأبواب الفقهية وليس عاما في الفقه. فهذا كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع. فمعنى ذلك أن الخلع عندنا لا يقل عن 10 دراهم أيضا، مش كده؟ لا يقل عن 10 دراهم. فإن قالت له خالعني على ما في يدي فخالعها ولم يكن في يدها شيء فلا شيء له عليها. وإن قالت خالعني على ما في يدي من مال ولم يكن في يدها شيء ردت عليه مهرها. على ما يدي من مال، فهي غرته هنا، فإذا تحقق التغرير منها ولم يكن في يدها مال انصرف هذا المال إلى إيه؟ إلى مهرها. قال وإن قالت خالعني على ما في يدي من دراهم فخالعها ولم يكن في يدها شيء فعليها 3 دراهم. صحيح. إذن لا يشترط أن يكون 10 دراهم عندنا، لأن ما يصح أن يكون مهرا، يصح أن يكون بدلا في الخلع وليس العكس. وليس ما لا يصح أن يكون مهرا لا يصح أن يكون عوضا في الخلع. واضح يا كرام؟ فإذا لذلك الفرع السابق أيضا، وهذا سهل منا، الفرع السابق إذا قالت صالحني على خمر أو خنزير فخالعها على ذلك، وقع الخلع ولم يستحق شيئا، ولو قال لها تزوجتك على خمر أو خنزير صح الزواج وكان لها مهر المثل إن دخل بها. وإن قالت خالعني على ما في يدي من دراهم فخالعها ولم يكن في يدها شيء فعليها 3 دراهم. وإن قالت له طلقني 3 بألف فطلقها 1 فعليها 1/3. وإن قالت طلقني 3 على 1000 فطلقها 1 فلا شيء عليها عند أبي حنيفة رحمه الله، لأنها جعلت العوض مقابل البينونة الكبرى، فلما طلقها 1 فلم يجبها لمقصودها، وكان كلامه نافذا لأنه يملك إيقاع الطلاق، فلما طلقها 1 وقع 1. نعم، ولم يستحق شيئا لأنه لم يقع منه القبول على إيجابها، فلم ينعقد. ولو قال الزوج طلقي نفسك 3 بألف، يعني 1000 تدفعينها لي، أو على 1000 فطلقت نفسها 1 لم يقع عليها شيء، لم يقع عليها شيء. التعليل قال لماذا؟ قال لأن الزوج ما رضي بالبينونة إلا لتسلم له 1000 كلها. فلما يعني هو أراد أن يسلم لها 1000 فقال طلقي نفسك 3. فلما طلقت نفسها 1 فلم يرضى، فلم يكن راضيا يعني بذلك. قال بخلاف قولها طلقني 3 بألف، لأنها لما رضيت بالبينونة 1000 كانت ببعضها أرضى، لما رضيت بأن يبينها 3 وتدفع 1000 فأوقع عليها طلقة 1 تستحق كام؟ يعني وقعت الطلقة ويستحق عليها 1/3 الألف، لأن هي قصدها من طلقني 3 بألف البينونة، وقد حصلت على البينونة، وإن كانت بالواحدة تقع بينونة صغرى، لكنها ملكت أمر نفسها، ملكت أمر نفسها، فلذلك قال لأن ترضى بالبينونة بما دون 1000 فهذا أولى. والفرق بين سيدنا قوله بألف وعلى 1000 وهذا الفرق، وإن قال له طلقني 3 بألف فطلقها 1 عليها 1/3 الألف، وإن قال طلقني 3 على 1000 فطلقها 1 فلا شيء عليها عند أبي حنيفة. هذا الفرق بينهما بس على وب؟ لا، مش هو ده المؤثر. في الصورة الأولى قالت له طلقني 3 بألف فطلقها 1 فاستحق العوض، استحق عوضا وهو 1/3 الألف، فصار طلاق على عوض، والطلاق على مال يقع بائن، يقع بائن. لما قالت له طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة، فطلقها واحدة، فجعلت البينونة في مقابل الألف، البينونة الكبرى على مقابل الألف. حقيقة غير واضح إلي في الشارع. يقول لا، وإن قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف، لأنها لما طلبت الثلاث بألف فقد طلبت كل واحدة بثلث الألف، وهذا لأن حرف الباء يصحب الأعواض كذا بكذا، فالباء تدخل على العوض الثمن. قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة بثلث الألف، يصحب، والعوض ينقسم على المعوض، والطلاق بائن لوجوب المال. هذا في صورة ما لو قالت طلقني ثلاثا بألف. وإن قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة وتقع رجعية، وقال الصاحبان عليها ثلث الألف أيضا وتقع بائنة، لأن كلمة على بمنزلة الباء في المعاوضات، بعني كذا على كذا، على تقوم مقام الباء، يعني على مقابل قدره كذا. وله أن كلمة على للشرط، والمشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط بخلاف الباء، لأن للعوض، لأنه اللي هو حرف الباء للعوض على ما مر. وقال الإسبيجابي والصحيح قوله، واعتمده البرهاني والنسفي وغيرهما. نعم سير، نعم. الخلاف في المسألة الأولى فيه اتفاق على إن يجب له ثلث الألف وتقع طلق بائنة، وفي الثانية على ألف عند الإمام تقع رجعية ولا شيء له، وعندهما تقع بائن وعليه ثلث الألف أيضا. هل العوض ينقسم ولا ما ينقسمش بناء على على؟ فعنده ما ينقسم وعنده لا ينقسم. نعم، جزاك الله خيرا. قال ولو قال الزوج، أي ولو قال الزوج طلقي نفسك، صحيح؟ المتن. ولو قال الزوج طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف، الألف ده يؤخذ منها، أو تظن أن هو يعني بيقول الله طلقي نفسك على ألف أدفعها أنا، هذا غير معقول، لأنه يملك أن يطلق. ولو قال الزوج طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع عليها شيء، لم يقع عليها شيء. لماذا؟ يقول لأن الزوج ما رضي بالبينونة إلا لتسلم الألف له كلها، بخلاف قولها طلقني ثلاثا بألف، لأنها لما رضيت بالبينونة بألف كانت ببعضها إيه؟ أرضى. هو ما رضي بالبينونة إلا ليسلم له الألف كامل، ففرض منها أن تقبل على هذا، فقبلت بغير ما أراد، فلم يقع عليها شيء، لأن لفظها لا يقع به هو طلاق. حتى هي إذا أرادت أن يطلقها على مال تقول له طلقني على كذا، فيقول لها أنت طالق على ذلك، فيكون الطلاق منه هو. لا، الطلاق لا يقع باللفظ منها، بألفاظها لا يقع باللفظ من الزوج. في هذه المسألة أنه لم يقع عليها شيء بمخالفة تطليقها طلقة واحدة مع نيته أنه يريد المال على الثلاث. مع أن الظاهر منه كذا. أن الظاهر منه إنما أراد. قال والخلع والمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح. الخلع والمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح، عند أبي حنيفة رحمه الله. فمما يتعلق بالنكاح مؤخر صداقها، ومما يتعلق به أيضا متجمد النفقة لها، إن كانت النفقة فرضت لها بالتراضي أو بقضاء القاضي، ثم إنه لم يدفعها مدة ماضية وتجمد عليه شيء منها، فحدثت بينهما المخالعة أو المبارأة، فالمخالعة والمبارأة تكون على هذه الحقوق المالية المترتبة على هذا الزواج. هذا معنى قوله والخلع والمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق به النكاح، كالمهر مقبوضا أو غير مقبوض. يعني إن كان مقبوضا فهترد له المهر، وإن كان غير مقبوض فيسقط ولا تطالب بتسليمه قبل الدخول وبعده والنفقة الماضية. وأما نفقة العدة فلا تسقط إلا بالذكر، فإن قال أبرأتك من حقوقي وهي كذا وكذا وعددتها فتسقط، وإلا تذكر نفقة العدة في شرط المبارأة فلا تسقط، لا تسقط بإطلاق المبارأة. نعم. عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف رحمه الله في المبارأة مثل ذلك، وفي الخلع لا يسقط إلا ما سميا. وقال محمد لا يسقط فيهما إلا ما سميا. يعني عند الإمام محمد لا بد من ذكر المسمى ليسقط، وما لم يسمى لا يسقط. والآن في الخلع إذا رفعت المرأة الزوجة على زوجها قضية تطلب فيها المخالعة والحكم بالخلع، فمعروف الغالب الأعم أن الزوجة يكون مقدم صداق وبقي المؤجل المؤخر، وبيبقى مذكور هذا في وثيقة الزواج. فحيث إن المهر مقدم ومؤخر مذكور في الوثيقة، القاضي بيعتبر انها بتختلع على مهرها، تختلع على المهر، وبعدين المهر ده وصلها منه مقدم ولها فيه مؤخر، فالمؤخر لم تأخذه خلاص يسقط، والمقدم أخذته، فبيكون الحكم شامل لأنها تضع له مقدم الصداق في خزينة المحكمة، فغالبا بيبقى مكتوب في مقدم الصداق جنيه واحد، جنيه واحد، فبتبقى ملزمة انها تروح تحط جنيه في خزينة المحكمة وتدفع له دمغة 10 أو 20 جنيه. والقانون صار يعني يأخذ بالقلع، القلع لم يعد فيه القاضي مخيرا، فمتى رفعت الزوجة دعوة بالقلع فليس أمام القاضي إلا أن يجيبها إلى دعواها ما لم يمكن الصلح بينهما، ليس أمامه إلا أن يجيب إلى دعوة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.